السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة وبيان القاتل من هو بسببها وإحياء الله المقتول ونصه على من قتله منهم. مسألة: الإبل تنحر والغنم تذبح، واختلفوا في البقر، فقيل تذبح وقيل تنحر، والذبح أولى لنص القرآن ولقرب منحرها من مذبحها. هذا القدر زائد، هذه المسألة لم تذكر في كثير من النسخ، هي موجودة في بعض نسخ التفسير، موجودة في طبعة أولاد الشيخ، موجودة في طبعة السلامة. عندك أنت موجودة؟ أنا ليست موجودة في طبعة الشيخ محمد رشيد رضا. المسألة مهمة جدا واستنباط دقيق، لأنه يسأل عن البقر، يعني يذكر السنة في الإبل النحر والسنة في الغنم الذبح، مع أن هذا هو السنة، وإلا يجزي الذبح في الإبل والنحر في الغنم. ولذا يقول العلماء: إن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح أجزى، لكن الكلام في السنة. فماذا عن البقر؟ قال الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فلا ينص على أنها تذبح. وإن قال بعضهم أنها تنحر لأنها بدنة مثل الإبل، لكن ما دلت عليه الآية لا شك أنه أصح. نعم، من قال بأنها تنحر قال لأنها بدنة مثل الإبل، تجزي عن سبعة، ولا أحكام الإبل في كثير من الأمور، فتلحق بها في النحر. لكن الآية: إن الله يأمركم أن تذبحوا. وهل يطلق الذبح على النحر أو لا يطلق؟ هذه مسألة لغوية لعلها تراجع، لكن الأصل في النحر أنه الطعن في اللبة خلاف الذبح. نعم. ولذلك قال، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: والذبح أولى لنص القرآن ولقرب منحرها من مذبحها. نعم. الإزهاق. الإزهاق. نعم. قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافا في حل ما ذبح مما ينحر أو نحر مما يذبح، غير أن مالكا كره ذلك، وقد يكره الإنسان ما لا يحرمه. قال أبو عبد الله: وكان نزول قصة البقرة على موسى عليه السلام في أمر القتيل

فقال لابن أخيه فقال هذا لابن أخيه ثم مال ميتا فلم يعط من ماله شيئا فلم يورث قاتل بعد. ورواه ابن جرير من حديث أيوب عن محمد بن سيرين. لا يرث القاتل سواء كان القاتل عمدا وهذا من باب أولى أو كان شبه عمد أو خطأ عند عامة أهل العلم، لأنه متهم بقتله ليتعجل الإرث، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فالقتل أحد موانع الإرث. نعم. على الإطلاق حفظك الله. الخطأ على الإطلاق. الجمهور أهل العلم على الإطلاق ولو سقاه علاجا، لكن عند المالكية ينظرون إلى الهدف، وإذا كان لم يفرط ولم يتعدى ولا شيء فإنهم يورثونه، لكن الجمهور على أنه لا يرث مطلقا. فلم يورث قاتل بعد، قبل ذلك كان يورث؟ الله أعلم، لكن هذه قصة إسرائيلية أكثر أو جل القصص التي ذكرت في هذه القضية من ما روي عن بني إسرائيل. نعم. ورواه ابن جرير من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة بنحو من ذلك والله أعلم. ورواه عبد بن حميد في تفسيره أنبأنا يزيد بن هارون به. ورواه آدم ابن أبي إياس في تفسيره عن أبي جعفر هو الرازي عن هشام بن حسان به. وقال آدم ابن أبي إياس في تفسيره أنبأنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال وكان رجل من بني إسرائيل وكان غنيا ولم يكن. كان رجل من بني إسرائيل، كان رجل من بني إسرائيل وكان غنيا. قال كان رجل من بني إسرائيل وكان غنيا ولم يكن له ولد وكان له قريب وكان وارثه فقتله ليرثه ثم ألقاه على مجمع الطريق. وأتى موسى عليه السلام فقال له إن قريبي قتل وأتي إلي أمر عظيم وإني لا أجد أحدا يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله. قال فنادى، قال له إن قريبي قتل وأتي إلي أمر وإني عظيم. إلى أمر عظيم. إني وأتي. مش عندك؟ لكن مش عندك بقى. ها؟ وإني إلى أمر عظيم أو وأتي إلي أمر عظيم، يعني اتهم به. قال إن قريبي قتل. سواء كان هو الذي اتهم أم اتهم غيره، له يريد أن يبين هول مصيبته بقريبه وأنه مصاب به، أنه في الروايات بعض الروايات جزع جزعا شديدا فيما يبدو للناس وصرخ بأعلى صوته وندب، والمقصود أنه أظهر جزعه على قريبه. نعم. وإني لا أجد أحدا يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله. قال فنادى موسى عليه السلام في الناس فقال

وهو القاتل، وكل هذه الأخبار متلقات عن بني إسرائيل لا تثبت بسند صحيح، ومعانيها متقاربة، وهي صالحة لأن تكون في معنى الآية، لكن الكلام على ما يثبت بالسند الصحيح. وإن كان أهل العلم أو جمهور أهل العلم يتساهلون في نقل مثل هذا إذا لم يأتي شرعنا بخلافه، يتساهلون في نقله. وفيه والإشارة إلى هذا في قوله عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فنقل مثل هذه الإسرائيليات في كتب التفسير تندرج تحت قوله عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، بخلاف ما إذا كان الخبر يتضمن تكذيبا لما عندنا أو معارضة لما جاء في شرعنا فإن هذا يرد ولا كرامة. نعم. فانطلق نحوه فإذا هو بذلك السبط مجتمعين عليه، فأخذهم وقال: قتلتم عمي فأدوا إلي يديته. فجعل يبكي ويحث التراب على رأسه وينادي: وعماه. فرفعهم إلى موسى فقضى عليهم بالدية. فقالوا له: يا رسول الله، ادع لنا ربك حتى يبين لنا من صاحبه فيؤخذ من صاحبه، يعني القاتل، حتى يبين لنا من صاحبه فيؤخذ صاحب الفرصة. قضية تفسير الطبري الجريمة. شو يقول في تفسير الطبري؟ الجريمة، صاحب الجريمة. جريمة هو القضية معنى واحد، لكن شو الفرصة اللي عندك؟ يقول في سائر الأصول الفرصة. ها؟ يقول كذا في سائر الأصول. غريب والله. في سائر أول تحميش. زين. صاحب الفرصة غريب. الجريمة والقضية واضحة، لكن صاحب الفرصة مش عندك أبو عبد الله؟ أو عيال الشيخ وش عندهم؟ ها؟ الفرصة النهزة والنوبة. إيه لك مهما لا تليق بالسياق. نعم. فوالله إن ديته علينا لهينة، ولكننا نستحي أن نعير به، فذلك حين يقول الله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقال لهم موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: نسأل عن القتيل وعمن قتله وتقول اذبحوا بقرة، أتهزأ بنا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ابن عباس: فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا وتعنتوا على موسى فشدد الله عليهم فقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، والفارض الهرمة التي لا تلد، والبكر التي لم تلد إلا ولدا واحدا، والعوان النصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. الأصل في البكر أنها لم تلد أصلا، لم تلد أصلا. قالوا هنا: لم تلد إلا واحدا. ها؟ شو؟ هو أحد الأقوال، لكن الأصل فيها أن لم تلد كما في المرأة البكر.

ثم كمن في مكان هو وأصحابه. قال: فأشرف رئيس المدينة على باب المدينة فنظر فلم ير شيئا، ففتح الباب، فلما رأى القتيل رد الباب، فناداه أخو المقتول وأصحابه: هيهات، قتلتموه ثم تردون الباب. وكان موسى لما رأى القتل كثيرا في أصحابه بني إسرائيل كان إذا رأى القتيل بين ظهراني القوم أخذهم، فكاد يكون بين أخي المقتول وبين أهل المدينة قتال، حتى لبس الفريقان السلاح، ثم كف بعضهم عن بعض، فأتوا موسى فذكروا له شأنهم، فقالوا: يا رسول الله، إن هؤلاء قتلوا قتيلا ثم ردوا الباب. قال أهل المدينة: يا رسول الله، قد عرفت اعتزالنا الشرور، وبنينا مدينة كما رأيت نعتزل شرور الناس، والله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. فأوحى الله تعالى إليه أن يذبحوا بقرة، فقال لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهذه السياقات عن عبيدة وأبي العالية والسدي وغيرهم فيها اختلاف، ما والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل، وهي مما يجوز نقلها، ولكن لا تصدق ولا تكذب، فلهذا لا يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا، والله أعلم. جاء عند البزار: حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم الأعاجيب، ولكن يؤخذ منها ما قرب. وأما حشو التفاسير بهذه الطريقة، صفحات متتابعة في قصة واحدة وفيها اختلاف في الألفاظ، وإن كانت المعاني والمقاصد متقاربة، فالقرطبي رحمه الله في مقدمته ذكر أنه لا يذكر شيئا من الإسرائيليات، ومع ذلك ذكر بعضها، لكنه من أنظف كتب التفاسير بالنسبة لنقل الإسرائيليات. وأما التفاسير بالأثر التي منها ابن جرير وابن كثير فيها إسرائيليات كثير كما سمعتم. الشيخ محمد رشيد رضا علق على هذا، قال: الحق أنه لم يكن ينبغي حشر تلك الأساطير الإسرائيلية في تفسير كتاب الله تعالى، وأن المراد بحديث أبي هريرة عند أبي داود: حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، ما كان من العبر التاريخية التي لا تضل الناس في تفسير أمر الدين كتفسير الله تعالى كتفسير يعني كتاب الله تعالى أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كتفسير كلام الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كان منهم من يتعمد إضلال المسلمين وتلبيس دينهم عليهم، ولذلك كانوا يخبرونهم بما لا يصح عنهم ويكتمون عنهم نصوص التوراة نفسها. نعم. فائدة: تقول العرب: أصفر فاقع، وأبيض يقق، وناصع ولهق ولهاق، وأخضر ناضر، وأحمر قاني، وأسود حالك وحلكوك وحلكوك ودجوجي وغربيب، وأزرق، ولم أسمع أنهم أكدوه بشيء كغيره من بقية الألوان المذكورة، وهي ستة ولا زائد عليها إلا ما يركب منها، وليس يكون أصلا، والله أعلم. نعم. حلقوك مرتين عندك مرتين وأسود حالك وحلقوك، لكن الضبط يختلف، يمكن الضبط يختلف. مضبوطة في طبعات أخرى؟ ها؟ وليست موجودة عندي، لكن هي موجودة هنا وهي مكررة، فإما أن فيها نقص، من يكون فيها نقص حرف أو ضبط أو ما أشبه ذلك. ها؟ وين؟ الصرف فاقع تأكيد، هذا من باب التأكيد. لكن أصفر فاقع. نعم، والأحمر له وصف والأسود له وصف كما ذكر هنا، لكن الكلام في حلقوك وحلقوك مرتين، فإما أن يكون في زيادة أو نقص في الحروف، وإما أن يكون الضبط مختلف. الطبعات الثانية التي فيها هذه الفائدة فيها ضبط ولا ما فيها ضبط؟ ما عندك؟ حلقوك بالفتح؟ خلاص انتهى الإشكال. قبل ما تأذن يا أبو عبد الله ويطلعون الأخوان، يعني هل فيه إشكال لو نقلنا الدرس إلى يوم الأحد؟ علشان يوم الأحد يصير فيه درسين، التفسير هذا وتفسير تفسير الشنقيطي، لأنه في وقته هذا يوم الأربعاء آخر الأسبوع، والغالب أننا أسافر لمناطق أخرى، فيلزم عليه أني أتأخر، يكون الحاجز متأخر. مثل المدينة أحيانا نضطر نجلس إلى ثنتين لأنه فاتت الرحلات بعد الدرس. فإن كان ما فيش إشكال في نقل الدرس اليوم، معنا نبي نستفتي أصحاب الأحد بعد، يمكن عند يمكن يعارضون. المغرب والعشاء يوم الأحد، ما هو بنا الخرق يصير مكانه هنا يوم الأربعاء، يوم الأربعاء درس الأحد. ها شو؟ لا، بس الفائدة التغيير أننا نجمع بين التفسيرين في وقت واحد، ولا أقدر أنقل تفسير الشنقيطي إلى يوم الأحد ينتهي الإشكال عندي، لأن أحتاج إلى العشاء يوم الأربعاء، ما في إضافات. إحنا بعيد التفسير، لكن بدل ما هو بهذا اليوم الذي يشق علي الدرس الثاني لكثرة الأسفار في هذا اليوم، ننقله إلى الأحد يصير جميع، يختصر عليكم الوقت، ويكون الخرقي يوم الأربعاء، وبعد نبي ناخذ رأيهم إن وافقوا على ذلك. ها؟ ما في بس إن شاء الله. شو؟ ما أنت ما أولى ولا كل مسك متانه ورتب أموره على جد على هذا الجدول. ها؟ كل رتب أموره على هذا الجدول. أنت ما أنت بتحضر الفقه؟ كل حال، شو تقولون يا الأخوان؟ لأن أنا ما ودي أنقل الشنقيطي إضواء البيان إلى يوم الأحد، فبعض الناس ما يجي إلا يوم واحد، فنشق على الشيخ يجي مرتين. ما في بس إن شاء الله. شو؟ ما في بس. إيش عندك أنت يا؟ يشق عليك إنك تجي الأحد التفسير؟ ها؟ لا ما يشق عليك إن شاء الله. ها؟ لا نشق عليك أنت، وضب أمورك، بس عادل بين استفتي الأخوان في الأحد. ها؟ هو هذا سبب الاستفتاء، ولا سهل ينقل درس من يوم إلى يوم؟ لا لا، يسر أننا الأربعة بعد صلاة العشاء يشق علي جدا، لأنه مرتبط بأسفار وتذاكر وروحات وجيات، فإما أن يلغى أضواء البيان إلى الأبد، أو ينقل للأحد، أو ينقل مع ابن كثير للأحد، فيسهل الأمر. مم؟ يومين اللي يجون اليوم واحد علشان التفسير، عشان تفسير هذا أخف عليهم، نسيما أن القارئ واحد. ها؟ هم يا أنا وشنا استفدت من أجل إيش؟ لهذا الأمر، لأن أعرف أن الناس وضبوا أمورهم على جدول القائم، ما عندهم يعني ومشوا عليه. اصبر شوي يا أبو عبد الله، العشاء الحمد لله سمعنا الأذان من غيرك. ها؟ إيه تذن الحين إن شاء الله. وشو؟ هو اللي حضر الأحد يحضر الأربعاء عنده مشكلة، ما عنده مشكلة أبدا لأنه جاي جاي، لكن اللي ما في حل. ها؟ نفس الشيء، لأن في درسين نبي نعيده إن شاء الله، بس ما هو اللي نتبه بنعيده بنفس يعني درسين في موضع واحد. هو الأصلي مو بس شو شنقيطي صح؟ ما هو سنكلم درس واحد بيوم واحد لا من أجل أن لا نشق على من يريد الحضور التفسير مثل الشيخ يحضر الدرسين بدل ما نجيبه يومين يجي يوم واحد بس، وبدل ما يبقى يوم الأربعاء وأنا إذا كان عندي سفر تفوتني الرحلات الأولى فأضطر وصار مرارا أني أسافر للمدينة الساعة 2 على رحلة الساعة 2 فهذا فيه مشقة. إيه. هو أعظم للأجر بعد مراعاة الإرفاق والإخوان والمطلوب. حنا نستفتي على هذا ولا يبقى كل شيء على المكان. وتحمل. ها؟ إيش تصويت يبقى واحد يقول كنا من أبجاي وهم تابع من 3 سنين صعب. ها؟ هو انحرم ناس من قطعة صعبة، ويشق علي أن ينحرم أحد. لا بعد لو حطينا التفسير يوم أحد بيجي ناس جدد عندهم فراغ في هذا اليوم، فتظن أن المسألة شر محض وضرر محض. لا بس يهمنا اللي عندنا اللي تابعوا معنا. ها؟ هو مهم لكن عدنا. مهما كان مهما كان لو ترضى أن يسافر الساعة 2 لكن يسافر في أي وقت لا صعب لا صعب. صح اي لكن معنا ناس ماشين على هذا جايين على هذا الاساس واستمروا. لا بس راي ابو عبد الله يقول بندام المدينه ما هو بس المدينه ابو عبد الله كل الاسفار في هذا اليوم إلا الغالب أنه كل ربع. تشوف أنا الحين. لكن أنا أقول هذا أقرب الحلول يعني. مناسب. حفظك الله 4 أسابيع من إجازة. في 4 أسابيع الآن وبعدها إجازة. شو 4 أسابيع؟ في آخر شهر 5 إجازة. ثم من 4 أسابيع والإجازة. إلى منتصف 6. بداية شهر. إحنا عطلنا العطلة ذي كثرة اللي بالباتي. وفي 5 نفس. ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله أنه اجتمع 10 من النصارى لبحث مسألة فصدروا عن 11 قولا. أخاف تطلع على أقوال أكثر. كل نظام له ضحية، كل نظام له ضحايا، لكن ما نبي ضحايا من المتابعين من أول دار. لكن شيخ اقتراح يمكن الوقت ايش تفترض شيخ مثل تفصل وقت الدرس الجمعة يكون عندك سفر، أنا اقتراح أبو عبد الله جيد لو وقت الأضواء ما كانت السفر بهذه الطريقة. نعم ما كانت بهذه الطريقة. أنا أخشى أنه ما يعاد الشنقيطي يقعد إذا تذرعنا بهذا. ها؟ خليه واحد بس، المشكلة أنه البعض الأخوان ما يتيسر له يجي يومين، وهذا يهمنا أننا لو شربت الصلاة. ها؟ أنا ما عندي مشكلة. أنت مرتبط الأحد والله، لكن أفضي نفسي ما الأحد ولا الأربعاء واحد منه. الشيخ مشان ماذا يكون الشنقيطي المغرب الأحد وابن الكثير العشاء؟ ما يفرق هذا، ما يفرق. لا هناك واحد من الفائدة. هذا الخلاف يعوق إعادة أضواء البيان، هذه مشكلتنا. نعم ما ولا حد يسأل في هذا الكلام. يبي نفس الخلاف بيصير، نفس يبي يختلفون مثل ما اختلفوا. الله يسر. أحد يسأل في هذا، نبي سهل الله إن شاء الله بيتيسر. سنباجع الأذان نقرأ باقي عشر. ها تعال نقرأ الشيخ. هذا أولا إن صحت هذه القصص، في بعض الروايات أنها بدراهم أو بثلاثة دنانير كما قيل. هذه الروايات كلها إسرائيليات، هذا إن صحت فهو شر من قبلنا، لأن إلا الأضعاف المذكورة يعني قيمتها 1000 مرة مثلا من مسكها ذهبا، وبعض الروايات من 10 مرات من جلدها ذهبا. نعم. قوله تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم، ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم، كما قال ابن عباس وعبيدة وغير واحد، ولكنهم شددوا فشدد عليهم فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما هذه البقرة وأي شيء صفتها. يعني شددوا فشدد الله عليهم، لو ذبحوا أدنى بقرة لأجزأت، ولو لم يستثنوا ويقولوا إنا إن شاء الله لما هدوا إليها، كما في بعض الروايات الآتية. نعم. قال ابن جرير:

والسدي والحسن وقتادة نحوه. وقال شريك عن مغراء عن ابن عمر فاقع لونها قال صافي. وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس فاقع لونها شديدة الصفرة تكاد من صفرتها تبيض. وقال السدي فرق بين هذا القول وقول عطية تكاد من صفرات من شدة صفرتها أن تسود وهذا قال تبيض ولا شك أن الصفرة إلى البياض أقرب منها إلى السواد بخلاف الحمرة والزرقة وغيرها من الألوان. لا أقرب أقرب من البيج. لا لا لا في أصفر في أصفر في أصفر في أصفر من البقرة تصير لونها فاتح شوي عن الحمرة تصير صفرة. نعم. وقال السدي تسر الناظرين أي تعجب الناظرين. وكذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس. وقال وهب بن منبه إذا نظرت إلى جلدها تخيلت أن شعاع النفس أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. وفي التوراة أنها كانت حمراء فلعل هذا خطأ أنها كانت حمراء فلعل هذا خطأ في التعريب أو كما قال الأول إنها كانت شديدة الصفرة تضرب إلى حمرة وسواد والله أعلم. وقوله تعالى إن البقرة تشابه علينا أي لكثرتها فميز لنا هذه البقرة وصفها وجلها لنا وإنا إن شاء الله إذا بينتها لنا لمهتدون إليها. يعني كما في قيل في قوله جل وعلا مدهامتان. الأصل في الجنة الخضرة لكن من شدة خضرتها ضربت إلى السواد فاختلطت باللون الأدهم. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن يحيى الأودي الصوفي قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن داود الحداد قال حدثنا سرور بن المغيرة الواسطي ابن أخي منصور بن زادان عن عباد بن منصور عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما أعطوا ولكن استثنوا. ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من وجه آخر عن سرور بن المغيرة بن زادان عن عباد بن اللعن لما جاء آنفا في تفسير عبد بن حميد مر بكم وفي تقديم وتأخير. لا أنت ماشي على الجهد مع الشيخ جارك يقول فيه سيأتي ما قرأه الشيخ من تفسير عبد بن حميد وقلت أنه مؤخر نفس الشيء نفس طبعا. ها لا أنا أعرف ما لكن أريد ما جاء في تفسير ابن عبد بن حميد هل مر بكم ولا ما مر؟ لأنكم تقولون مؤخر ما مر بنا أصلا. نعم. عن سرور بن المغيرة بن زادان عن عباد بن منصور عن الحسن عن حديث أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون ما أعطوا أبدا ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزأت عنهم